إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. عين الله ترعانا. تمهل أيها الشاكي، أتشكو الله إنسانا؟ هو الرحمن والمغني لطيف ليس ينسانا، ولا نفع ولا ضر سوى بيديه إن آنا. بلا حصر ولا تفنى عطاياه ويغشانا، يقين فيه لا نخشى من الأرزاق حرمانا. هو المسكين من أفتى بأن العبد قد هانا، لأن العين لو تبكي فعين الله ترعانا. وإن ضاقت بنا الدنيا بما رحبت سيلقانا، مجيبا دعوة الداعي ورادا كيد من خان. وكم من مؤمن حق كفاه الله أحزانا، لأن القلب قد أضحى سليما للورى لانا، نقيا رغم خيبات ثقال صد شيطانا. ومن حقد ومن غل خلا، والصفح قد حانا، يغض الطرف عن زلل، أليس الله أوصانا بعفو ثم إصلاح ويبقى الأجر غفرانا. كذا نلقى إذا نرضى جزاء الصبر رضوانا، وجنات هي المأوى ووجه الله يلقانا. شعر سمر هلال. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.